السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نجيب على الأسئلة الموجودة ثم نواصل إن شاء الله تعالى. يقول أحد الإخوة: أتوا الورثة إلى صاحب الأرض الذي أخذها أبوهم عنوة ورفض أخذها وإرجاعها، فهل تحل لهم الأرض؟ نقول لا، لا تحل لهم، وإنما يقولون هذه أرضك، إن شئت أخذها وإن شئت فاتركها، ونحن قد برئت ذمتنا بإرجاعنا أرضك لك. يقول: الأحكام التي تكون في حياة الكافر هل تنعقد بعد إسلامه، مثل الطلاق والنكاح، قياسا على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث النذر، وهل يتعارض ذلك مع حديث الإسلام يجب ما قبله؟ نقول نعم، بالنسبة للطلاق هذا أمره مفروغ منه منتهي، لكن بالنسبة للنكاح إذا أسلم الكافر فإن زوجته إما أن تكون قد أسلمت معه أو بقيت على كفرها، فتمهل فترة، فإن أسلمت فذاك، وإن لم تسلم فإنها تخرج من ذمته. شخص نذر فقال: نذرت إذا وصلت لأهلي سالما أن أذبح ذبيحة، ولكنه لم يذبحها لظروفه الخاصة، فما الحكم في هذه الحالة؟ نقول يذبحها الآن. هل في بضاعة التي في المحل والتي أخذت من شركة بالآجل زكاة؟ إذا كانت كل البضاعة أخذت بالآجل فليس فيها زكاة، لكن أرباحها إذا دار عليها الحول فإنها تزكى. هل ترشيح الشخص نفسه في الانتخابات البلدية يدخل في حكم طلب السلطة والولاية؟ إن كان هذا الشخص في نيته طلب الجاه والزعامة ونحو ذلك فهذا لا يجوز له، وأما إن كان قصده صالحا بأنه يريد أن يملأ هذا المكان حتى لا يأتي إنسان فاسد فيفسد من خلاله، فهذا يؤجر إن شاء الله تعالى على نيته، والعبرة بالنية. هل الأرض اشتراها شخص وكان جزء من المبلغ أخذه من قرض وعليه أقساط، فكيف تكون زكاة الأرض؟ الجزء الذي من الأرض وهو قرض هذا لا يزكيه، يعني يخصم القرض وينظر للباقي، يعني إذا تم الحول على هذه الأرض فلينظر كم تسوى، يخصم القرض ويزكي الباقي. نكلف في بعض الأوقات بمهام في آخر وقت الدوام ويطلب منا الإنجاز في الدقائق الأخيرة، وفي بعض الأحيان نمنع من الخروج إلا بعد إنجاز المطلوب، فماذا نفعل؟ ماذا تفعلون؟ إما أن تنفذوا هذا الذي طلب منكم وتطلبوا مقابلا عليه كخارج دوام، أو تقولوا انتهى الدوام وهذا نكمله غدا إذا أمكنكم ذلك، أو إن لم يكن هذا ولا ذاك فإنكم من المؤكد أنكم ستعوضون هذا في وقت آخر. يعني نحن نعرف أن الآن الخوف علينا ما هو على الدوام، يعني التقصير وارد، كم الاستئذان الذي نستأذنه، كم التأخر الذي نتأخره، كم الوقت الذي نجلسه بلا عمل في الدوام، إما لشرب شاهي أو سوالف أو قراءة جريدة أو غير ذلك، يعني لابد نحسب هذه الحسابات، على الأقل خلونا نخرج سالمين لا علينا ولا لنا. طيب، ما توجيه ذكر الشرك مع الكبائر وهي لا توجب الخلود في النار وهو يوجب الخلود؟ يعني المقصود هنا تعداد الكبائر بغض النظر عما يوجب الخلود أو لا يوجب الخلود، فهذه كلها من الكبائر، والكبائر على درجات، منها ما يوجب الخلود في النار ومنها ما لا يوجب الخلود، يعني ما في إشكال. يقول: اليمين المترتب من غضب هل يعد من لغو اليمين لكونه غير مقصود؟ يبدو أن الأخ ما استمع للدرس ليلة البارحة، فقلنا أن يمين الغضب هذه إذا كانت مما يجري على اللسان فهذه لا كفارة فيها، وأما إذا كانت قاصدا بها إيقاع اليمين فإن الكفارة هينة، يعني إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. حلفت بالله على شيء كنت على يقين أنه صحيح بدون كذب، فاتضح عكس ذلك، فهل علي كفارة يمين؟ أيضا هذا الأخ يبدو أنه ما استمع الدرس ليلة البارحة، وقلنا إن هذا النوع ليس فيه كفارة يمين. يعني إذا كان الإنسان حلف على يمين وهو يرى أن هذا هو الواقع فعلا ثم تبين خلافه، فهذا ليس عليه كفارة يمين. إن أراد أن يكفر احتياطا فهذا شيء يعود له. بقي معنا من الأحاديث التي قرأت علينا الحديث الأخير في هذا الباب، وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي ولكن اليمين على المدعى عليه. نعم، هذا الحديث لعله يتفق مع الحديث الذي مر معنا ليلة البارحة، وهو حديث من تذكرونه؟ حديث الأشعث بن قيس، أليس كذلك؟ أي نعم، حديث الأشعث بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه، يقول أنه ليس عنده بينة، فعرض عليه يمين المدعي. يعني لعلنا نرجع للفظ الحديث. نعم، قال شاهداك أو يمينه، حديث هنا رقم 365، قال شاهداك أو يمينه، يا إما تأتي بالبينة أو يمين صاحبك. فحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا يتلاقى معه، يعني بمعنى أنه بالإمكان الإتيان بحديث الأشعث في هذا الموضع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. يعني من المعلوم أنه ليس كل الناس على وتيرة واحدة من التقى والصلاح وعندهم من الورع ما يمنعهم، لا، هناك ناس عند الواحد منهم استعداد أن يدعي أموالا ودماء أيضا، ولكن لابد من ضبط هذه المسائل. تضبط بماذا؟ بهذه القاعدة التي جعلها الشرع: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فمن ادعى شيئا فإنه يطالب بالبينة، فإن لم يكن عنده بينة فإنه يعرض عليه يمين الطرف الآخر. إن رفض الطرف الآخر اليمين، ما الذي يحصل؟ ترد اليمين على المدعي، فيقال له: تحلف أنت. وهكذا، فهذه هي القواعد الشرعية المعمول بها والتي تؤيدها الأدلة، ومن جملتها هذا الحديث الذي معنا. نأخذ كتاب الأطعمة، تفضل. كتاب الأطعمة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما هذا أيضا من الأحاديث المهمة والقواعد العظام، ولذلك كما قلت أيضا أدخله النووي في الأربعين. هو رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وتأكيدا من النعمان رضي الله تعالى عنه: أهوى بإصبعيه إلى أذنيه، يعني يؤكد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين الأذنين. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فهو صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين أن هناك حلال، أن هناك حلالا بينا لا لبس فيه ولا غموض، وهو ما يتفق مع الأصل. فالأصل في الدنيويات والعاديات الإباحة، كل ما أودعه الله في هذه الحياة من الدنيويات فالأصل فيه الإباحة، إلا أن يرد دليل يحرم. فعلى سبيل المثال، كل جميع المطعومات الأصل فيها ماذا؟ الإباحة. كل جميع المشروبات الأصل فيها الإباحة، الأموال الأصل فيها الإباحة، وهكذا. فكل الدنيويات الأصل فيها الإباحة إلا ما ورد الدليل بتحريمه. فنعرف مثلا في المطعومات حرم الله جل وعلا علينا الميتة، في المشروبات حرم الله علينا الخمر، في الأموال حرم الله علينا الربا والغش والبيع على بيع الأخ وهلم جرى من أنواع البيوع المحرمة. فما ورد الدليل بتحريمه هذا يستثنى، وما لم يكن هناك دليل على تحريمه فالأصل فيه الإباحة. ولهذا فالمباح من هذه الدنيويات أكثر بكثير من المحرم، والحمد لله. هذا يدل على أن في ديننا فسحة، ومن وجد شيئا محرما وهو محتاج إليه فإن الله جعل بدائل عنه يمكن أن يستغني بها عن هذا المحرم. يمكن أن يستثنى من هذا الأصل وهو الدنيويات أمران. الأمر الأول الفروج، فالنساء لا يبحن إلا بالعقد الشرعي، فالأصل في النساء التحريم إلا ما دل دليل على إباحته أو استبيح بعقد شرعي، هذا يستثنى. الاستثناء الآخر بالنسبة للحوم، فاللحوم الأصل فيها المنع أيضا مثل ما قلنا في النساء إلا ما ذكي ذكاة شرعية أو دل الدليل على إباحته كلحم البحر أو صيد البحر، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فأي حيوان نقول إن الأصل فيه المنع إلا بأمرين، أن يكون مباحا أكله هو في نفسه وأن يذكى ذكاة شرعية، إلا ما استثني مثل ما قلنا عن صيد البحر، هذا يستثنى من الدنيويات، وما سوى ذلك فالأصل فيه الإباحة. قال إن الحلال بين، إذن واضح أن الحلال بين في هذا، وإن الحرام بين أيضا، هناك حرام بين لا لبس فيه ولا غموض، الكل يعرفه. فالخمر حرام، والسرقة حرام، والزنا حرام، والربا حرام، وهكذا. فهناك حرام بين لا أحد يشك فيه، ولا أحد يأتي يستفتي يقول هذا حلال أو هذا حرام، الكل مقتنعون بأنه حرام. فإذا هناك حلال بين وهناك حرام بين، لكن هناك بينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إذن هناك بعض الأمور التي تكون بين هذا وذاك وتلتبس، تلتبس أحيانا حتى على العلماء، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، حتى العلماء تخفى عليهم أو بعض العلماء تخفى عليهم، ولذلك يقع الخلاف فيها. يعني هذا الخلاف الذي نجده بين العلماء في بعض هذه الأمور بسبب ماذا؟ بسبب أنها مشتبهة. وهذا الاشتباه إما بسبب خفاء الدليل أو بسبب بعض القواعد التي وضعها بعض أهل العلم واقتنعوا بها. فبعض الأدلة في بعض الأحيان يخفى على بعض الناس، فمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من خفي عليه بعض الأدلة فعمل أو أفتى بخلاف الدليل، فلما ذكر أو نبه رجع. وهذا كثير في حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن جملتهم على سبيل المثال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإنه مع علمه ومع كون عمر امتن على أهل الكوفة بأن أرسل إليهم عبد الله بن مسعود ليعلمهم دينهم، إلا أنه مثلا مرة أفتى بجواز نكاح الرجل لأم زوجته، يعني إذا طلق هذه الزوجة، خفي عليه الدليل. فلما ذهب إلى المدينة وقال لعمر هذا الكلام، قال له عمر هذا لا يجوز، فرجع رضي الله تعالى عنه ونبه الرجل وأمره بطلاق المرأة. فالمجتهد قد يخفى عليه الدليل، هذا شيء. الشيء الآخر أنه قد يكون عنده الدليل ولكنه ينساه، ينسى الدليل حتى يذكر به، مثل قصة عمر مع عمار بن ياسر في قصة التيمم، فعمر نسي هذا لكن عمار بن ياسر كان ذاكرا للدليل، في بعض الأحيان يمكن يكون هناك قواعد يقعدها العالم لنفسه ولكن يخالفه فيها عالم آخر، فأحدهما مصيب والآخر مخطئ. على سبيل المثال الإمام مالك وعمل أهل المدينة، فالإمام مالك يعني يرى عمل أهل المدينة حجة ودليلا يستدل به، فلذلك في بعض الأحيان يمكن يقدمه على بعض الأدلة ويخالفه غيره ويرون أن الحجة في الدليل لا في عمل أهل المدينة، فهنا يقع التجاذب بين هؤلاء الأئمة. فلا شك بأن بعضهم أصاب وبعضهم أخطأ، مثل ما أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في غزوة بني قريظة لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد عصر إلا في بني قريظة، بعضهم فهم كذا وبعضهم فهم كذا، فالأفهام يؤتيها الله جل وعلا من يشاء. بالإضافة إلى بعض الأسباب الأخرى التي جمعها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في رسالته الفذة، لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله رسالة جمع فيها أعذار هؤلاء العلماء، تقريبا جمع فيها 10 أسباب من الأسباب التي أوجبت الخلاف بين هؤلاء العلماء، وهو رحمه الله يلتمس لهم العذر فيما اختلفوا فيه وفيما قعدوه، ويبين للناس أنهم لا يجوز لهم أن يجاروا أي إمام في خطئه إذا كان الدليل بخلافه. هذه المشتبهات التي لا يعلمها كثير من الناس، ولعل بعضها لهذه الأسباب، النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا فيها منهجا يجب علينا أن نأخذ به، فقال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذن يجب علينا في مثل هذه الحال أن نتقي الشبهات، واتقاء الشبهات في هذه الحال على قسمين، فإن كان الدليل الذي وقع فيه الاختلاف دليل محرم ودليل مبيح، والحيطة في الأخذ بالدليل المحرم، فإنه من ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أن نأخذ بالدليل المحرم ونترك الدليل الذي ظاهره الإباحة في حال استواء الدليلين في القوة وفي الفهم أيضا. أما لو كان هناك مجال للترجيح فنعم، إذا كان الترجيح بشكل واضح لا يوقع في القلب ريبة فلا بأس، لكن إذا كان هناك استواء لأحد الطرفين استواء للطرفين كليهما، فالحيطة في هذا أن نأخذ بالدليل المحرم. ولذلك أهل العلم يقولون الدليل الحاضر يقدم على الدليل المبيح، والناقل عن الأصل مقدم على الدليل المبقي على الأصل، وهكذا. لماذا؟ لأن فيه حيطة للدين. في بعض الأحيان يمكن يكون الأمر في فعل وترك، مثل ما لو كان هناك قولان، القول الأول يقول بوجوب هذا الشيء والقول الآخر يقول باستحبابه، مر معنا الليلة يعني بعض الأدلة التي بعض أهل العلم يقول بالوجوب بعضهم يقول بالتحريم، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى الآن لما نتكلم عن لحوم الحمر الأهلية، هناك من أهل العلم من يقول بالإباحة وهناك من يقول بالتحريم. يعني لا يأتي إنسان ويستثمر الخلاف أو يتاجر بالخلاف مع وضوح الدليل، نقول أيضا هو الأحوط، فلا يجوز لك أن تأخذ بالقول الآخر، هذا القول المحرم هو الذي ينبغي الأخذ به في مثل هذه الحال. كذلك أيضا من الأدلة التي تقدمت معنا من القول بالوجوب أو القول بالاستحباب، يعني هنا لعل الأحوط في مثل هذه الحال أن نقول بالوجوب، لأن في ذلك حيطة للدين. فقول صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات، اتقاء الشبهات في مثل هذه الحال أن نأخذ بالدليل الحاضر وأن نأخذ بالدليل الموجب، فهذا يجعلنا نأخذ بالأحوط. يقول صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني أنه طلب البراءة لدينه، هذا واضح، يعني سلم دينه. وبلا شك أن إنسان يأخذ بهذا فهذا على الأقل من الورع، ومن سلك مسلك الورع فإنه يكون قد طلب السلامة لدينه، أيضا لعرضه. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يقع في بعض هذه الأمور قد يجعل للناس طريقا للقدح في عرضه، والناس لا يسلم من ألسنتهم أحد، ولا يجوز للإنسان أن يبقى في برج عاجي ويقول أنا ما علي من أحد، لا، بل ينبغي أيضا أن تشفق على إخوانك المسلمين فلا تجعلهم يليغون في عرضك. وينبغي أيضا، وهذا مطلب شرعي، أن تدرأ عن عرضك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذن سلامة العرض مطلب شرعي، ونعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على رسلكما إنها صفية، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو طلب البراءة لعرضه. قال سبحان الله يا رسول الله، قال: إن الشيطان من يجري من ابن آدم مجرى الدم. قال صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. نعم، من قال أنا لا أترك إلا الحرام البين، أما الورع أتركه لك، أنا يعني لا تلزمني بالورع. بعض الناس هذا خطابه وهذه عبارته، نسأل الله الهداية للجميع. هذا الذي يسلك هذا المسلك يقع في الحرام ولا بد. من لم يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال فإنه لا بد أن يقع في الحرام. وأنا أمثل للإخوة دائما بمثل الإشارة الصفراء. عمرك رأيت واحد يجرى على اقتحام الإشارة الصفراء إلا وهو يقطع الحمراء؟ أبدا، ما يمكن. من تجرأ على الصفراء فإنه حتما سيقطع الإشارة الحمراء. وانظر في أحوال الناس، من كان جريئا في مسألة الأموال فإنك ستجده يقع. نحن نعرف هذا من أناس نعرفهم، نسأل الله الهداية للجميع. فمن وقع في الشبهات فعلا سيقع في الحرام. مثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثال كالراعي. الكاف هنا كاف التشبيه، وصلى الله عليه وسلم مثل الراعي يرعى حول الحمى. تصور فيه يعني مزرعة لإنسان حاميها، يعني ما يريد أحد يقرب منها حتى لا يفسد عليه زرعه، ويأتي واحد بغنمه وهو ينظر إلى هذه الخضرة ما شاء الله، والزرع يذهب يمنة ويسرة، فإنه لا يقوى على مقاومة رغبته في جعل ماشيته تلج في هذا الحمى. وأي حمى من هذا القبيل فإن هناك من يقع، يعني بعض الناس الذين مثلا يتساهلون في مع زوجاتهم في بعض الأمور التي تقع بين الزوجين، فإن التساهل إلى حد أن يقرب من كما يقال الخطر ومن المناطق المحظورة يوقع بعض الناس في الحرام وهكذا. فيجب على الإنسان أن يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال حتى لا يقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يوشك يعني يقرب، من صنع هذا فإنه يكاد أن يقع في الحرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى. يعني الحقيقة أن مثل هذا كله يعود لأمور قلبية، والموفق من وفقه الله، فمن ما امتلأ قلبه بعظمة الله وخوفه وعظم نصوص الشرع فإن هذا القلب سيتحكم في هذه الجوارح، فلا يسمح لهذه العين أن تنطلق إلى ما حرم الله، ولا إلى الأذن أن تستمع إلى ما حرم الله، ولا إلى الرجل أن تخطو إلى ما حرم الله، ولا إلى اليد أن تبطش بما حرم الله، ولا إلى الذوق أن يتذوق شيئا حرمه الله وهكذا. فهذا القلب مثل الملك يتحكم في هذه الأعضاء. ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. نعم، ألا وإن لكل ملك حمى. نعم، هذه الحدود، حدود الدول هي حمى لهؤلاء الملوك، ولكن الله جل وعلا حدوده وحماه هي محارمه، فهذه المحارم لا يجوز لأحد بحال من الأحوال أن يقتحمها. ألا وإن في الجسد مضغة، يعني هذا القلب بقدر ما يمضغه الإنسان، يعني هذا القلب صغير لكن مع صغره هو الذي يتحكم في هذه الجوارح كلها، فإذا صلح هذا القلب سيصلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذه المضغة هي القلب. فحديث النعمان بن بشير هذا قدمه المصنف رحمه الله وأحسن في صنيعه هذا، لأن هذا بوابة لكتاب الأطعمة، وأكثر ما يقع فيه الإشكال بالنسبة لهذه الأمور في كتاب الأطعمة. نعم يحتاج إليه أيضا في كتاب البيوع، ويحتاج إليه في كثير من أبواب الدين، لكن كتاب الأطعمة رقم واحد وكتاب البيوع رقم اثنين في مثل هذا الحديث، فنحن نحتاجه ها هنا ونحتاجه هناك. فإذا حينما قدمه المصنف هنا، لأنه يقول ما يأتي من أنواع الأطعمة والأشربة المختلف فيها، فاجعل هذا الحديث نصب عينيك، فقدم الدليل الذي يحضر ويمنع من مثل هذا. نأخذ على ذلك بعض الأحاديث. تفضل الحديث الذي بعده. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا، وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذيها فقبله. لغبوا أعيوا. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في مسير له، ولما كان بمكان يقال له مر الظهران، وكان أنس معه في هذه الغزوة، يقول أنفجنا أرنبا، يعني وهم يسيرون أفزعوا هذا الأرنب فخرج من جحره وولى هاربا، فسعى القوم كل منهم يريد أن يمسك هذا الأرنب، ويبدو أنهم ما أصابوه بالسهام أو ما كان معهم سهام، الله أعلم. يقول فلغبوا، يعني أنهم تعبوا، عجزوا من السعي وراء هذا الأرنب. وأنس رضي الله تعالى عنه كان صغيرا في السن، لأنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان عمره 10 سنوات، فإذا قلنا إن هذا كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، يكون عمر أنس قريب من 20 سنة، فهو شاب، وعادة الشباب يكون فيهم سرعة في الجريان، فاستطاع أن يدرك هذه الأرنب وأن يمسك بها ويأخذها، فأتى بها إلى من؟ إلى أبي طلحة. من يكون أبو طلحة؟ هو زوج أمه، لأن والد أنس بن مالك توفي ولم يسلم، يعني توفي في بداية الإسلام، فأمه أم سليم أم أنس بن مالك، لما توفي مالك والد أنس خطبها أبو طلحة، كانت قد أسلمت رضي الله تعالى عنها، فهي من الأوائل الذين أسلموا، فخطبها أبو طلحة فاشترطت عليه أن يسلم، قالت هذا مهري، فإن أسلمت لا أريد منك مهرا غيره، فأسلم رضي الله تعالى عنه، وكان من فرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو طلحة وزوجته أم سليم لهما قصص، يعني لولا ضيق الوقت لحدثتكم بها، فإنها مشوقة جدا رضي الله تعالى عنه وعنها وعن أنس. فإذا هو جاء بها إلى عمه أبي طلحة زوج أمه، فذبحها أبو طلحة، ومن محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم دوما هم يهدون للنبي صلى الله عليه وسلم، ويدعون النبي صلى الله عليه وسلم، ويراعون أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مرة من المرات لما أخبرت أم سليم بأن صوت النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف لما كان في الخندق، أرسلت إلى أنس وقالت تدعي النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي عندهم؟ ما عندهم إلا شيء قليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة أيضا، وأبو طلحة وهو كان أيضا ممن أمره أن يذهب ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم، انتهر أنس، أنس خاف فذهب يجري وأخبر أبا طلحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالصحابة معه، يعني ما عندهم إلا طعام قليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل وطلب أن يذهب إلى عند التنور قال أين برمتك؟ يعني التنور وهاتي العجين. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة، فكان ذلك الخبز القليل قد أشبع هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم. فلهم حوادث كثيرة في الحقيقة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من ذاك، يعني من محبته للنبي صلى الله عليه وسلم أخذ أحسن ما في هذه الأرنب بوركها وفخذيها، فأرسله للنبي صلى الله عليه وسلم، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يستفاد من هذا ماذا؟ الفائدة واضحة، وهي حل الأرنب. فكون عليه الصلاة والسلام يقبلها ليأكلها، والصحابة رضي الله تعالى عنهم يمسكونها، هذا دليل على أنه إجماع مستقر عندهم بأن هذا شيء مباح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكلها، وصلى الله عليه وسلم لا يأكل إلا طيبا. يعني الضب، وهو الضب كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، مع العلم أنه لم يحرمه، امتنع من أكله لأنه يجد نفسه تعافى، لكنه حينما قبل الأرنب هذا دليل على أنها طيبة. على كل حال، الجمهور كلهم يرون جواز أكل الأرنب، ولكن يحكى عن ابن عمر أنه كرهها، فإن ثبت ذلك عنه فهذه كراهة، لأنها كما يقال تحيض. فبعض الناس يكرهها كراهة نفسية لكن من غير تحريم، هذا شيء عائد للإنسان. كذلك عكرمة مولى بن عباس هو ممن كرهها، لكن لا أعرف أن أحدا قال بتحريم أكل الأرنب. هناك من يستدل على الكراهة بحديث رواه ابن ماجة عن خزيمة بن جزء قال: قلت يا رسول الله ما تقول في الأرنب؟ قال: لا آكله ولا أحرمه. قلت: فإني آكل مما لم تحرم. ولما يا رسول الله؟ يعني لماذا لا تأكل ولا تحرمه؟ قال: نبئت أنها تدمى، يعني تحيض. لكن هذا الحديث يعني ضعيف، مصادم للحديث الصحيح، وقد ضعفه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، فلا يعتمد عليه ولا يعول عليه. فالحديث على كل حال يدل دلالة صريحة على حل أكل الأرنب. تفضل الذي بعده. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، وفي رواية: ونحن بالمدينة. طيب، لعلك تقرأ حتى حديث أبي ثعلبة الخشني، لأن الحديث هذه متداخلة فيها الكلام على الخيل والحمار الوحشي والحمار الأهلي. تفضل اقرأ حتى حديث أبي ثعلبة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل. ولمسلم وحده قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. عن عبد الله بن أبي أوفى قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. طيب، هذه الأحاديث كما نلاحظ تضمنت أحكاما تتعلق بهذه الحيوانات: الخيل والحمار الوحشي والحمار الأهلي. حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، وفي رواية: ونحن بالمدينة. وهذا يدل على أن هذا الحكم متأخر، يعني بعدما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. كذلك أيضا حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، ولمسلم وحده قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. هذان الحديثان يدلان على حل أكل لحوم الخيل، ونحن قعدنا قاعدة وقلنا الأصل أن هذا حلال، يعني ما دام أنه يذكى ذكاة شرعية، إلا ما دل الدليل على حرمته أو لم يذكى. فهل هناك دليل يدل على تحريم لحوم الخيل؟ هذا سؤال. وإذا كانت ذكيت ولم يكن هناك دليل، فالأصل الحل. طيب، نجد أن لحوم الخيل حصل فيها خلاف، فأبو حنيفة والقول المشهور عن الإمام مالك أنها حرام لا يجوز أكلها، ويستدلون بقول الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وقالوا إنها لم تخلق إلا للركوب، وقالوا إن العلة منصوص عليها في هذه الآية في قوله جل وعلا لتركبوها، فاللام هنا لام التعليل، وما دامت العلة منصوصا عليها فهذا يدل على أنها إنما خلقت لهذا الغرض. وقالوا إن البغال والحمير عطفت على الخيل، فدل هذا على اشتراكها معها في التحريم، ما دامت الحمير والبغال محرمة فأيضا كذلك الخيل محرمة. الحقيقة أنه يمكن أن يجاب عن هذه الآية بجواب واضح وصريح، وهو أنه ليس كل ما يركب يكون حراما، فالجمال تركب ومع ذلك يباح أكلها، ولم يقل أحد بحرمتها، فهل كل ما يركب يكون حراما؟ لا. فاللام هنا وإن كانت يعني يمكن أن يفهم منها أنها لام التعليل، لكنها لام الامتنان، يعني أن الله جل وعلا يمتن علينا أن سخر لنا هذه البهائم لنركبها، وما دام الدليل موجودا فلماذا نسلك بنيات الطريق؟ لماذا نترك هذه الأحاديث الصريحة الواضحة ونأتي لنتمسك بعموم بناء على فهمنا؟ هذا يعني مسلك لا يقر عليه من ذهب إلى تحريم أكل لحوم الخيل. هناك شبهة دليل، وهو ما رواه أبو داود من حديث خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد شرعوا إلى حظائرهم، يعني حظائر اليهود التي فيها بهائمهم، يعني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شرعوا في هذه الحظائر يأخذون منها، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام حمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع، يعني الحمر الأهلية والخيل والبغال وكل ذي ناب من السباع كلها حرمت في هذا الحديث. لكن هذا الحديث من حيث الإسناد يعني ضعيف، بل ضعيف جدا، ونكارة متنه واضحة، لأن خالد بن الوليد في ذلك الوقت، خيبر كانت في السنة السابعة من الهجرة، في ذلك الوقت خالد بن الوليد ما أسلم أصلا، فهذا يدل على أن هذا الحديث ليس بصحيح، والنكارة المتنية واضحة جدا. لإمام الشافعي والحنابلة ذهبوا إلى حل أكل لحوم الخيل، وهذا هو الذي يؤيده الدليل، وكانوا أسعد بالدليل، وفقنا الله وإياهم لما يحب ويرضى. في حديث جابر رضي الله تعالى عنه زيادة لحوم الحمر الأهلية، وهذا جاء في الأحاديث الآتية وأجل الكلام عليها، لكن قال: ولمسلم وحده قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش. وحمر الوحش قدمت لكم سابقا أنها ليست ذاك الحمار المخطط، لا، هذا يعني له شأن آخر، وإنما المقصود بحمر الوحش أنها نوع من الضباء لكنها ضخمة، ما أدري نحن نسميها الوضيحي، يعني عندنا يمكن بعضكم يعرفها بهذا الاسم، فالذي يسمى الوضيحي وهو له قرون ضخمة، هذا هو الذي يسمى حمار الوحش. وفي الصحيحين من حديث أبي قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أصبت حمارا وحشيا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم محرما والصحابة، وأبو قتادة لم يكن محرما، فصاد حمارا وحشيا، قال: أصبت حمارا وحشيا وعندي منه فضلة، يعني بقية، فقال للقوم: كلوا وهم محرمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل، كأنه خاف أن يكون أبو قتادة صاده من أجله، لكن من المعلوم أنه قطعا لم يكن صاده لأجل الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة كلوا، فلعله لأجلي أنه خاف أن يكون صاده لأجله. على كل حال، كل هذا يدل على إباحة أكل لحوم حمر الوحش، وكما قلت إنها نوع من الضباء فلا يشك في إباحته. أما بالنسبة لقوله ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي، وكذلك أيضا في حديث عبد الله بن أبي أوفى الآتي، وفي حديث أبي ثعلبة الخشني الذي بعده، فالحمر الأهلية اختلف فيها على قولين. فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة كلهم ذهبوا إلى أنها حرام لهذه الأدلة ولغيرها. فالأدلة التي ورد فيها تحريم لحوم الحمر الأهلية تقرب من 20 حديثا، كثير منها في الصحيحين أو في أحدهما، وكفى بهذا حجة واضحة وبينة يستنكر فعلا على من يشك في مثل هذا الحكم. لكن هناك من قال إنها حلال، وهذا مشهور عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وتذكرون أنني قلت إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنكر عليه وأغلظ عليه في الإنكار. ويحكى عن عائشة، لا أدري هل يثبت عنها أو لا، وحكي عن الإمام مالك أنه كرهه فقط، يعني ما حرمه، لكن هناك يعني نقل آخر عن الإمام مالك أنه ذهب إلى التحريم، فلعله يعني بالكراهة، كراهة التحريم، الله تعالى أعلم. على كل حال، المشهور عنه هذا هو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ويتمسك بظاهر قول الله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وهناك يعني حديث يعني فيه عموم يعني مع هذه الآية، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما سكت عنه الله جل وعلا فهو عفو. فإذا كان هذه الآية لم يذكر فيها التحريم فهو مسكوت عنه فهو عفو، يعني هكذا يقال. لكن السنة مبينة للقرآن، فإذا كان القرآن لم يرد فيه تحريم الحمر الأهلية فالسنة وحي من الله جل وعلا، فالرب جل وعلا يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم: إن هو إلا وحي يوحى. فكلاهما وحي، والسنة مبينة للقرآن بنص القرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ورد في حديث أخرجه أبو داود في سننه وغيره مثل أبي داود الطيالسي وابن أبي شيبة، يعني كثر الذين أخرجوا هذا الحديث، وهو حديث غالب بن أبجر أنه قال: أصابتنا سنة. السنة معروف بأنها الوقت الذي لا ينزل فيه المطر فتمحل الأرض. يقول: فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر، يعني ما عندي إلا حمر، وهي جمع حمار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، يعني حمر سمينة، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوال للقرية، يعني الجلالة. ورد في بعض كتب المطبوعة من سنن أبي داود وربما غيرها: جوال القرية، وما أدري هو جوال نوكيا أو ما أدري وش يقصدون، هذا غلط يعني وتصحيف في الضبط، فهذه جوال للقرية، يعني جوال جمع جلالة، والجلالة هي التي تأكل الأذى والقذر والنجاسات. فهذا الحديث حديث مضطرب جدا وضعيف وفي سنده انقطاع، وكما يقول البيهقي: لا يمكن أن تعارض الأدلة الصحيحة الصريحة بهذا الحديث المضطرب الضعيف، فلا يعبأ بهذا الحديث ولا يصح، ومتنه ونكارته واضحة. ما هي العلة التي من أجلها حرمت الحمر الأهلية؟ بعض أهل العلم ذهبوا يتلمسون العلة، فمنهم من قال لأنها لم تخمس كما ورد في حديث عبد الله بن أبي أوفى، أو في بعض طرق حديث عبد الله بن أبي أوفى أنها لم تخمس. فلكن ابن القيم رد مثل هذا التعليل وقال هذا التعليل ليس بصحيح، ولا يمكن أن تحرم لأجل أنها لم تخمس. طيب تخمس ثم تباح، يعني ما الإشكال في هذا؟ فهذا تعليل غير صحيح. ومنهم من قال لأنها تأكل العذرة، ولعل هذا بسبب حديث غالب بن أبجر وهو ضعيف كما قلنا، جوال القرية يعني لأنها تأكل العذرة، فليست هذه هي العلة الوحيدة. قد يكون يعني إذا كانت فعلا الحمير تأكل العذرة قد يكون هذا من الأسباب كما سننبه على السبب الرئيس. منهم من قال إن العلة حاجتهم إليها كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين، وكان الناس قد احتاجوا إليها، يعني يحتاجون إليها مركوبة، فلو أنها أبيح أكلها لا فنيت هذه الحمر ولم يعد للناس شيء يركبونه. كل هذه العلل علل ضعيفة، والصواب ما جاء منصوصا عليه في حديث أنس الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عام خيبر أمر أبا طلحة أن ينادي في الناس على إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، والرجس هو النجس، فإذا هذه اللحوم نجسة لا يجوز أن تؤكل. ولهذا تلاحظون في حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه قال أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية، يعني يبدو أن اليهود أهل خيبر كان عندهم حمر كثيرة، فانتحرناها يعني ذبحوها، فلما غلت بها القدور بدأوا يطبخون وأصبحت تغلي بها القدور، نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل المنادي هو أبو طلحة كما جاء في حديث أنس، أن أكفئ القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. ولو كان التحريم من أجل أنها مركوب الناس لقالوا كلوها ولا تذبحوا بعد هذا شيئا، يعني لماذا؟ الناس في حاجة وفي جوع، كانوا في حاجة مثل هذه اللحوم، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يلقوها ولا يأكلوا منها شيئا هذا دليل على أنها حرمت لنجاستها. حديث أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، ليس فيه زيادة على ما تقدم، وهذا يعني يكفينا إن شاء الله تعالى في هذا المقدار في هذه الليلة، وما تبقى من الأحاديث إن شاء الله تعالى نكملها في الليالي الآتية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.